فنستكمل سريعا استعراض بقية النصوص التي وردت في كتاب الله، شيء مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيمة. قلنا إن مفهوم الخيمة تتجنبه بمعرفة الغاية التي خلقك الله من أجلها، أن تعرف الغاية التي خلقت لأجلها، ثم أن تسلك السبيل الموصلة إليها، وهو سبيل الله تبارك وتعالى الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهو السبيل الذي سار عليه صفة الخلق من النبيين والصالحين والشهداء والصالحين، ونرجو الله أن نكون من الصالحين وأن يرزقنا منازل الشهداء وأن يجمع على فرجنا، اللهم آمين، وأن يجعل موتتنا بروضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدا. فهذا الطريق، إذا فعلت ذلك فقد فزت وتجنبت سبيل الخيبة وطريق الخيبة. طيب، طبعا لا شك أن أعداءك لم يدعوا، وقلنا غير مرة ما قاله سيدنا من أهل العلم أن أعداء يتمثلون في أربعة أعداء: النفس والدنيا والشيطان وأواك، سيحاولون أن يقطعوا عليك الطريق، فإياك ثم إياك أن تنصاع لهم أو أن تسمع لداعيه، وإلا فإنهم سيأخذوك إلى طرق أخرى لا تضمن عاقبتها ولا تأمن على نفسك إن سلكتها أن تصل سالما إن وصلت. ولذلك شوف بقى الموضع الثاني من مواضع ذكر الخير، هنا الموضع الثاني بقى سبيل أهل الشهوات والهوى، لأن أهل الشهوات والهوى لا يريدون من ينازعهم في ذلك ولا من يأخذ بالهم عنه، هو عاوز يعيش في ملذات الشهوات، نظرة محرمة، كلمة نابية ينطقها، شيء محرم يسمعه، شيء محرم يتناوله أكلا وشربا وإلى غير ذلك. فده دايما يبص لك إن أنت يعني خلاص تريد أن تقطع عليه متعته في الحياة، يقول لك بلاها بقى إيه النصوص اللي أنت بتقول إنها بتحرم كذا وكذا، هو الأول يحاول أن يحرفها ليحل لنفسه ولمن على شاكلته ما حرم الله عز وجل، ما لقاش بقى سبيل انه يرضاها من الاساس، يقول لك لا ده بطله، لا ده ما اعرفش الموضوع، لا ده كذا وخلاص وانتهت ايه القضيه على كده. ولهذا ده فعلا سبيل من سبل الخائبين، وهؤلاء الخائبون متوعدون بامرين او بالخيبه في حالتين. الحاله الاولى ان الله عز وجل وعد اولياءه ان ينصرهم على اعدائه، فده كل ما تظهر سنة وتنقمع بدعة يغتاظ، كل ما يسمع بتمكين من الله عز وجل لعباده يموت كمل، يبقى أدي ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. ثم هو في الوقت نفسه إن ظل سابرا في غير، إن فضل مصمم بقى على ما هو عليه من الباطل، متوعد بأن يموت على غير الطريق المستقيم، ده يموت بقى وعداوته لمنهج الله عز وجل ده ظاهرة. وده بقى كمان واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بالماء السبيل. استفتحوا يعني ايه؟ يعني طلبوا الفتح، يقول لك طيب ادي احنا هنشوف، طب فين بقى؟ كما قالت غيرهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين: متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ يعني شوف الغبي حقا ابو جهل ومن على شاكلته، لما يجي يهبد خلاص الصفين هيلتحمان وهيحصل قتال، يوم يدعي بقى ربنا، طب تمام هيقول ايه بقى؟ فقول اللهم اقطعنا للرحم اللي مننا اشد قطيعه للرحم، واتانا بما يعني لم يعرف اللي ابتدع امر جديد، ويظن ان الكلام ده كله ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، اللهم اقطعنا للرحم ومن آتانا بما لم نعرف فأحله الغداء، يعني اجعل موتته اليوم. فأنزل الله قوله: إن تستفتحوا، يعني إن طلبتم من الله أن يفتح بينكم وبين غيركم وأن يحكم بينكم فقد جاءكم حكم الله، إن تستفتحوا فقد جاءكم القدر. إذا استفتحوا يعني إيه؟ يعني طلبوا من الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه. وهل يمكن أن ينصر الله أعداءه على أوليائه؟ إنا لننصر، هذا ظن السوء وهو ظن المنافقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ولذلك سبحان الله هو دعا الدعوة لمن هنا وذبح ذبح انصراف، وهو اللي ايه اللي خد الجيش لبدر. خلاص بعت ابو سفيان رضي الله عنه بعت رساله قال لهم يا جماعه ارجعوا احنا خلاص عدينا القافله عدت. قال لا والله ما يحصلش لن نرجع حتى نرد بدرا، لازم نوصل لميناء لبئر بدر ابار بدر منطقه معروفه طبعا هي على الطريق. طب عاوز تروح هناك ليه؟ قال حتى نقيم بها ثلاثه، نقعد هناك ثلاث ايام تعمل ايه؟ قال ننحر الجزر نذبح بقى جمال ونطبخ ونشوي ونعمل معرف ايه وايه وناكل وبعدين ونشرب الخمر وتغني لنا القيام، نجيب بقى المغنيات ونعمل بقى حفله حتى تسمع بنا العرب. يقولوا بقى ايه؟ محمد خرج لقتال هؤلاء فلما خرجوا اليه جبن واعاد وانتصروا عليه والكلام ده وخلاص بقى، فلا يزالوا يهابوننا ابد الدهر، يفضل العرب كلهم يخافوا مننا اهل مكه. سبحان الله العظيم. شوف وصلوا الى بدر وقدر الله ان جمع بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه على غير ميعاد ونصر القله المؤمنه على الكثره الكافره الكافره. وشوف بقى حكمه العزولان، وبقول احنا هنروح عشان ننحر الجزر فكان هو من المنحورين، وبعدين ونشرب الخمر شربت الارض من دمائهم، وبدلا من ان ياكلوا الجزر اللحوم اكلت السباع لحومهم واكلت الارض ما بدت. وبعدين تغني لنا القيام، نجيب المغنيات بقى ونعمل حفل ساهر او حفلات ساهره، ناحت عليهم النوائح. فانظر الى صنيع الله تبارك وتعالى باوليائه وصنيعه باعدائه سبحانه وتعالى، وله الحكمه البالغه. يبقى واستفتحوا يعني طلبوا النصره فنصر الله اولياءه على اعدائه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. طب ويوم القيامه؟ خابوا الا شفيع لهم ولا يملكون ان يفتدوا انفسهم من عذاب الله لا بقليل ولا بكثير. لن يشفع لهم شافع ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. ودي الخيبه الكبيره نسال الله السلامه، ودي اللي ربنا قال عنها وقد خاب من حمل ظلمه. خلاص تيجي بقى فلان يقول لك هات لي، انت كنت اخذت مني كذا ونصبت علي كذا وغشيتني بكذا ووعدتني بكذا ولم تفي ودلست علي في كذا وعملت كذا واغتبتني يوم كذا وضربتني، كل ما هات هات هات ما عادش حسنات. خلاص خذ يا رب من سيئاتنا بقدر مظالمنا عنده، ثم تطرح على الابعد ثم يطرح في النار والعياذ بالله. من الخيبه الكبيره نسال الله السلامه والعافيه. وقد خاب من حمل ظلم. ولذلك يبقى اذا السبيل تعظيم منهج الله عز وجل والعمل به، وهذا هو الذي قاله موسى عليه السلام لقومه لا تفتروا على الله كذبا، عظموا كتاب الله وعظموا سنه رسول الله. ما تقعدش ترد وتقول بيقولوا انه طلع للسماء، بيقولوا يا راجل وما هو برجل، بيقولوا انه راح ويقولوا انه يقولوا ايه؟ اين تعظيم السنه؟ واحد يقول لك اصل ده ضعيف واصل ده باطل، وفضل بقى يطعن في علماء الاسلام، وده جاب منين لغايه ما وصل لرواه الحديث بعد ما طعن في العلماء والائمه الاربعه لغايه ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه مستني ايه؟ يبقى اذا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعظيم الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، تعظيمك لرب العالمين وتعظيمك لمن ارسله ولما ارسله به هو ده الطريق والعمل. ولذلك شوف بقى من يعني من امثله الخيبه من فاته العمل، هي دي الخيبه الحقيقيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، مش هقول له خاب وخسر. ده مين يا رسول الله اللي انت بتحلف ثلاث ايمانات بالله ثلاث اقسام بالله انه لا يؤمن؟ قال بل لا يامن جاره بوائقه، اللي جاره ما هوش في طمانينه ولا في ناحيه سر من جواره لاول شخص، يعني لا يدع فرصة إلا وانتهزها للكيد يعني بالرجال أو بأخيه بالله عز وجل. وبعدين يطلع النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كما تعلمون، وبعدين الصحابة يسمعون يقول أمين. حديث كعب بن عجرة عند ابن حبان قال النبي عليه الصلاة والسلام أمين أمين، تعرفين الحديث؟ فقال له الصحابة بعد ما نزل قلت أمين، قال لهم أتاني جبريل وأنا على الدرجة الأولى من المنبر فقال يا محمد رغم أنف، رغم أنف يعني خب وخصب، رغم أنف يعني مناخيره والأنف اتحطت في التراب يعني خلاص يعني عليه الذلة والمهان، مفيش أي مكسب ولا أي ربح. من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده فلن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قل آمين. يبقى من سبيل الفوز والفلاح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سبيل الخيبة نسيانك رسول الله صلاة وسلاما عليه ثم عملا بمنهجه وبسنته. وعدين عدم تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم سبل الخير. شوف لما يجي له ضرخه ويسرق في سبيله، والحديث الصحيح حديث ابي سعيد وغيره، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسم، فبيقول له يا محمد اعدل، ما ينفعش كده، اضبط نفسك شويه. بيقول لي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. قال ويلك قد خبت وخسرت، وده الأحسن للضبطين، وده يعني رجحه المحدثون، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن ظننت في أني لا أعدل فقد خبت وخسرت. ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الخيبة، وتعظيم من هذه سبيل الفلاح، والعمل به سبيل الفوز بما يحب الإنسان من النصرة والتمكين في الدنيا، وبما يتمنى ويشتهي من جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.